ثم تولى عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذ خالد بن الوليد الراية ففتح له. والشاهد أنه لما قتل جعفر رضي الله عنه قال عبد الله بن جعفر فأمهل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آل جعفر ثلاثا، نعم، أن يأتيهم، ثم جاء بعد الثلاث فدعا أولاد جعفر محمد وعبد الله، نعم، وقال عبد الله بن جعفر، ودعا أيضا الخلاق وجيء بنا كأن أصرخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر الخلاق أن يخلق رؤوسنا، ثم قال أما محمد فشبه أبيه، وأما عبد الله بن جعفر فيشبه خلقي وخلقي. ثم عز عبد الله بن جعفر بقوله صلى الله عليه وسلم، وعز آل جعفر جميعا، ولكن وجه كلامه إلى عبد الله، فقال اللهم اخلف جعفر في ولده وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. ثم قال ما قال لزوج جعفر فيما ذكرناه الجمعة الماضية. والشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد عز آل جعفر بعد مقتل جعفر بثلاثة أيام، بل تعمد أن يؤخر هذا إلى بعد ثلاث. ولذلك ذهب جماهير أصحاب الإمام أحمد، وهو وجه في مذهب الشافعي، إلى عدم تحديد التعزية بثلاثة أيام، وهذا لا يتعارض مع الحديث الذي فيه أن المرأة لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. لأن هذا بالنسبة لحكم الحداد للمرأة على غير الزوج، ولا علاقة له بالعزاء وبالتعزيم. وأيضا من الأمور التي تتابع المسلمون على فعلها عندما يموت لهم ميت، ويقرب إلى البدعة، الأمر الأول الاجتماع في بيت أو في دار أو في مسجد أو في دار مناسبات لتلقي التعزية، والأمر الثاني أن يقوم أهل الميت بصناعة الطعام لمن جاء يعزي هذا الميت، وهذا للحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نعد، وفي رواية كنا نرى، الاجتماع إلى أهل الميت مع صنيعة الطعام بعد الدفن من النياحة. وهذا يعد نقلا لإجماع الصحابة في قول جرير كنا، وهذا يعود إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الشافعي كما في كتابه الأم: أكره المآتم، وهي الاجتماع، أي الاجتماع لتلقي العزاء، لأنها تجدد الحزن وتكلف المغنم مع ما مضى فيها من الأثر، يعني يشير إلى حديث جرير. وقال النووي في كتابه المجموع: اتفق أصحاب الشافعي على كراهة الاجتماع للعزاء في دار أو في بيت أو في غيره، هو أن يجتمع أهل الميت في دار أو في مكان ما نحو هذه السرادقات الحديثة لتلقي أو لاستقبال من يأتي لتعزيته. هذا مكروه عند جماهير أهل العلم وأقرب إلى البدعة، ولم يفعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتبروا هذا من النياحة، من النياحة على الميت. وقال النووي: وإنما يعني فليخرج الناس إلى مصالحهم، ثم إذا لقي أهل الميت أحدا في طريقهم فليأخذوا منه العزاء هكذا. وأما بالنسبة لصنع الطعام فالسنة أن يصنع جيران أهل الميت الطعام لأهل الميت لا العكس، لأن يقوم أهل الميت بتكلف صنع الطعام لمن يأتي لتعزيته، بل السنة أن يقوم الجيران بصنع الطعام لأهل الميت. نعم، لحديث عبد الله بن جعفر أيضا الذي أخرجه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما إنه أتاهم أمر يشغلهم. فهذا ما يعني تبقى لنا من أحكام التعزية. وننتقل الآن إلى ما ينتفع به الميت بعد موته. فأول ما ينتفع به الميت مما قد دلت عليه الأدلة الدعاء له، الدعاء له. وهذا لقوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا دعاء من المؤمنين لإخوانهم ممن قد سبقوهم، الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أي الذين ماتوا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هناك يعني أحاديث كثيرة تدل على هذا، ومنها نعم عموم حديث أبي الدرداء الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر غيب مستجابة. نعم، فإن على رأسه ملك، نعم، وعلى رأسه ملك موكل به إذا دعا، إذا دعا لأخيه المسلم قال، نعم، قال له الملك آمين ولك بمثل. نعم، وهذا حديث عام يشمل الدعاء للحي وللميت. نعم، فيه فضيلة الدعاء للغير، لكن دون أن يطلب هذا الغير منك. فاعتياد الناس على قول أحدهم لأخيه ادعو لنا هذا لا دليل عليه، بل كرهاه بعض أهل العلم. وجاء عن السلف أنهم كانوا يقولون إذا قال أحدهم له ادعو لنا نحن لسنا بأنبياء، وإنما يدعو المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، أي دون أن يطلب منه الآخر أن يدعو له. هذا واضح بارك الله. والأمر الثاني الذي ينتفع به الميت قضاء الدين عنه، وهذا جاء فيه عدة أحاديث قد ذكرناها فيما سبق. نعم، الأمر الثالث أن يصوم ولي الميت عنه في صيام النذر. نعم، وهذا لما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. وقد أخرجه البخاري أيضا ومتفق عليه. وأيضا أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أو يعني ما سوف نذكره الآن من سياق حديث ابن عباس وللإمام أحمد، وأخرج بعضه البخاري ومسلم. نعم، أن ابن عباس قال: إن امرأة ركبت البحر فنظرت إن أنجاها الله أن تصوم شهرا، فلما أنجاها الله لم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابتها، وفي رواية عند أبي داود أمها أو أختها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضينه عنها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقضي عن أمك. هذه في رواية أحمد. فهذا كان في صيام النذر. فذهب الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود أنه لا يصام عن الميت إلا في صيام النذر، واستدل بحديث ابن عباس، وخصص عموم حديث عائشة بما جاء في حديث ابن عباس وبمن جاء أيضا من فتوى عائشة ومن فتوى ابن عباس في أنهم قد خصص الصيام عن الميت بصيام النذر فقط دون صيام الفرض. قد أخرج الطحاوي عن عمرة أنها سألت عائشة إن أمي ماتت وعليها صيام من رمضان أفأقضيها عنها؟ قالت لا، وإنما أطعمي عنها ما كان كل يوم نصف صاع، نصف صاع من طعام. وهذا الحديث قال أو هذا الأثر قد صححه ابن التركمان وضعفه البيهقي وابن حجر ومال الشيخ الألباني إلى الاحتجاج به. وأما ما جاء عن ابن عباس فقد أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين أنه رضي الله عنهما قال نعم إذا مات الرجل وعليه صيام من رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام عنه. وأيضا ثبت عن ابن عباس أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أي صيام الفرض. نعم فكلا كلا الصحابيين عائشة وابن عباس رويا حديث الصيام عن الميت. فحديث عائشة جاء عاما واحتج به الشافعي وغيره على أنه يصام عن الميت في الفرض إذا ترك أيام رمضان، ولا دليل في هذا لأن عائشة رضي الله عنها قد أفتت وهي التي روت الحديث لأنه لا يصام عن الميت في صيام الفرض. وهذا وأعدل المذاهب كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لأن فهم الصحابي بلا شك يقدم، وكذلك ما جاء مرفوعا من حديث ابن عباس أنه قد خص صلى الله عليه وسلم الصيام عن الميت بالنذر، ولم يأتي دليل بمفرده يدل على أنه يصام عن الميت في صيام الفرض إلا الحديث العام الذي رواه عائشة. وهذا الخلاف بالنسبة لمن ترك صيام رمضان لعذر، أما من تركه متعمدا فهذا لا خلاف أنه لا يصام عنه ولا يجزئه ذلك البتة الذي ترك صيام رمضان متعمدا حتى مات بغير عذر، هذا لا قضاء عنه البتة، وقد وقع في كبيرة من الكبائر لعل الله أن يعفو عنه. وأما بالنسبة للمسألة الرابعة فيما ينتفع به الميت بعد موته، وما ترك من آثار صالحة، ويدل على هذا قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وما جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ينقطع عمل الميت إلا من ثلاثة، من صدقة جارية، ومن علم ينتفع به، ومن ولد صالح يدعو له. وأيضا جاء بنحو هذا من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه. وأيضا أخرج أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا مما يجري للميت من أعماله وحسناته بعد موته. علما علمه ونشره، وولدا صالحا يدعو له، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو دارا بناها لابن السبيل، وصدقة تصدق بها تجري بعد موته، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وصحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله. فهذا مما ينتفع به الميت بعد موته. وما يتعلق ببعض الأعمال الأخرى التي ينتفع بها الميت نبينها إن شاء الله في الخطبة التالية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فاختلف أهل العلم في مسألة القيام بالأعمال الصالحة عن الميت بعد موته، نعم، من الولد ومن غير الولد. نعم، فأما بالنسبة لصيام النذر فقد بينا حكمها أنه يصوم عن الميت ولي الميت، ولا يختص هذا بولده أو بابنه فقط، والولي يعني يشمل القرابة أو العصبة على خلاف. وأما بالنسبة للصلاة عن الميت وإذا لا خلاف أنه لا يصلى عن الميت، لا من ولد ولا من غير ولد، لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة، لا يصلي أحد عن أحد، هذا بالإجماع. نعم، وأما بالنسبة للصدقة وللحج ولقراءة القرآن هذا مما جرى فيه خلاف. فذهب الشوكاني رحمه الله وتبعه محمد رشيد رضا وكذلك العلامة الألباني على أنه لا يعمل العمل الصالح عن الميت إلا الولد فقط، إلا ولد الميت فقط، من حج أو من صدقة أو من إيش أو من قراءة القرآن خلاف قراءة القرآن. وبالنسبة للصدقة نقل النووي الإجماع على أنه تصح الصدقة عن الميت لغير الولد، واستدل بأحاديث منها التي تتعلق بقضاء الدين عن الميت، فهذا يدخل في عموم الصدقة، وهذه بلا شك يعني حجة قوية لم يرد عليها من منع الصدقة عن الميت وغير ذلك. وبالنسبة للحج أيضا استدل القائلون بأن الحج عن الميت أو بأنه يعني يشرع لغير الولد أن يحج عن ميت من أموات المسلمين بحديث ابن شبرمة أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن ابن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم له هذا عنك أحج عن نفسك ثم عن ابن شبرمة. وهذا الحديث فيه كلام كثير، وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام موسع في ذكر طرق هذا الحديث في درس مسجل بصوته، وكأنه يذهب إلى اضطراب ألفاظ هذا الحديث، وأنه لا حج فيه على من ذهب أنه يحج أنه يحج عن الميت بالنسبة لغير الولد يعني. والمسألة هنا تحتاج إلى مزيد بحث بالنسبة للحج بالخصوص وللاعتمار كذلك. ولا خلاف أن الولد يحج عن أبيه وعن أمه، الأحاديث صريحة وردت في ذلك في الصحيحين وغير الصحيحين، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أمي اختلطت أي ماتت فجأة، معذرة هذا الحديث أو ما سوف نذكره أنا فيما يتعلق بالصدقة، فيما يتعلق بأن الصدقة عن الميت للولد جاءت فيها أحاديث صريحة، منها حديث عائشة هذا أنه أن رجلا جاء فقال إن أمي اختلطت أي ماتت فجأة أفأتصدق عنها، أو قال أفتنتفع إن تصدقت عنها، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وأيضا أخرج البخاري من حديث ابن عباس أن سعد ابن عبادة أخذني ساعدة نعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت وأنا غائب، يعني ماتت وغائب عنها، أفينفعه أن أتصدق عنها؟ قال نعم. قال فيني أشهدك أن حائط المخراط صدقة عنها، حائط المخراط أي الحائط المثمر الذي يثمر الثمر. نعم. وأيضا أخرج أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن العاص بن وائل السهمي أوصى قبل أن يموت أن يعتق عنه أو أن تعتق عنه 100 رقبة، فأعتق هشام ابنه عنه 50 وبقيت 50، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفأعتق عنه هذه 50، أي عمرو بن العاص، فقال نعم إن أباك نعم لو مات مسلما فتصدقتم أو أعتقتم عنه أو حججتم عنه نفعه ذلك. وهذا أيضا فيه دليل على إيش؟ على الحج، على أن الولد يحج عن أبيه إذا مات. وفي رواية قال نعم إنه لو أقر بالتوحيد فتصدقت عنه أو أعتقت عنه نفعه ذلك. نعم، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له إن عتقك عنه لن ينفعه لأنه مات على الشرك. نعم. نعم. فهذا بالنسبة لصدقة الولد عن أبيه بالإجماع ولهذه الأحاديث. وبالنسبة للحج أيضا دلت الأدلة ومنها حديثه عبد الله بن عمرو هذا على أن الولد يحج عن أبيه، وكذلك أيضا ما جاء في حديث الخثعمية، وإن كان هذا في الأب الحي الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة، فهذا يحج عنه في حياته، هذا يكون في باب النيابة في الحج إذا كان قد مرض مرضا مزمنا أو أصابته الشيخوخة ولا يأمل في أن يحج، ومن الذي أولى أن يحج عنه إذا مات. وأما بالنسبة لقراءة القرآن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموعة فتاوى إن استئجار المقرئين للقراءة على الميت نعم لا ليس عليه دليل ولا استحبه أحد من العلماء. نعم. وقال أيضا كما في الاختيارات العلمية إن قراءة القرآن على الميت بعد موته بدعة. نعم. وأخرج الخلال في جزئه في القراءة على القبور عند القبور. نعم. عن الإمام أحمد أنه سئل عن القراءة عن قراءة القرآن عند القبر بعد موت الميت قال لا، يعني منع منها الإمام أحمد. ونقل شيخ الإسلام عن الإمام مالك وعن أبي حنيفة أنهما كرها مسألة استئجار المقرئين لقراءة القرآن على الميت، فهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يقرأ القرآن على الميت أو عند القبر بعد موته، وأنه لا ينتفع بهذه القراءة، ولا دليل على أن ثوابها يصل إليه، لأن قراءة القرآن هي من عمل العبد الحي، والأصل كما قال سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فالأصل أن العمل الصالح يكون من العبد نفسه إلا ما استثني بالدليل مما ذكرناه آنفا، ولم يأتي دليل واحد على قراءة القرآن عن الميت أو أن يجتمع قوم يقرأ كل منهم جزءا من القرآن ويهدي ثوابه إلى هذا الميت، بل هذه بدعة بلا شك لم تثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أو يأمر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كانت قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات من الأفعال المشروعة لدل الدليل عليها. فهذا ما يتيسر جمعه في هذا الباب، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا إلى اتباع السنة وأن يجنبنا اتباع الهوى، فإن الدين ليس بالرأي وليس بما تراه أنت ولا بما أراه أنا، بل نعمة مطية الفتى الآثار، فعليكم بالأثر بما جاء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار أصحابه، ولا تسرعوا شيئا من عند أنفسكم. المآتم والصرادقات وقراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات، كل هذه من الأمور المنكرة التي ما ثبتت في شريعة الإسلام ولا دليل عليها. فاتقوا الله ولا تحرفوا هذا الدين باسم الدين. بارك الله فيك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وليقم المؤذن للصلاة.